الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. أما بعد، ليلة النصف من شعبان هي ليلة مباركة، وأكثر ما يبلغ المرء تلك الليلة أن يقوم ليلها ويصوم نهارها ويتق الله فيها. وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: وبلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في 5 ليال، في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان. فاجتهدوا يا إخواننا رحمكم الله، وأكثروا من الدعاء في تلك الليلة المباركة. أسأل الله العظيم أن يعطي كلا منكم سؤله من الخير ويبارك له فيه، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وأبدا.